معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. صلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس الثالث من دروس البيوع من كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وما زال الإمام يشرح في شروط صحة البيع، في شروط صحة البيع. الحقيقة نحن في حاجة إلى هذه المسائل لواقعنا المعاصر، لأن الإنسان إذا باع واشترى على شرع الله جل وعلا كان المال الذي يأتيه حلالا، ولا يستغني أحد منا عن البيع والشراء، تاجرا كان أو غير تاجر. فأنت تحتاج إلى شراء الثوب وشراء الطعام وشراء المسكن ونحو ذلك، فلابد أن تعرف هل تبيع وتشتري على شرع الله أم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم، لما ذكرنا في الصبرة، وفيه نحو من مسائلها. ولو قال: بعتك من الدار من هاهنا إلى هاهنا، جاز، لأنه معلوم. وإن قال: 10 أذرع ابتداؤها من هاهنا، لم يصح، لأنه لا يدري إلى أين ينتهي. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم حول الشرط السادس من شروط صحة البيع، وهو معرفة الثمن والمثمن. لابد أن تكون السلعة معروفة معلومة، ولابد أن يكون الثمن معلوما. فإذا كان هناك جهالة في الثمن أو جهالة في السلعة فهو غرر لا يصح. فيقول: ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم. يعني لو مجموعة من الثياب، تفضل، مجموعة من الثياب، كومة من الثياب، فيها ثياب قصيرة وطويلة ورجال ونساء إلى آخره، وقال: بعتك هذه الأثواب ب1000 جنيه، هل يصح أم لا يصح؟ يجوز أم لابد أن يقول هذا الثوب بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا؟ يجوز، لأنه يراه بعينه، رأى الجميع، وهو لا تتساوى أجزاؤه، ثوب قصير وثوب طويل وثوب رجل وثوب امرأة وثوب طفل، يجوز. وكذلك الأرض، يقول: بعتك هذه الأرض، وأشار إليها، ب100,000، أو بعتك هذا القطيع من الغنم ب10,000، يجوز. قال: ولو قال: بعتك الدار من ها هنا إلى ها هنا، هذه دار طويلة كبيرة طولها 1000 متر، فيها غرف، فقال: بعتك من أول هذه الغرفة رقم 1 إلى الغرفة رقم 10، من هنا هؤلاء أو هذا المكان ب50,000، يصح؟ يصح. لكن لو قال: بعتك من هنا إلى 20 متر، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنك لا تدري 20 متر سينتهوا في نصف غرفة، في آخر غرفة، سينتهوا في أي مكان، لا تدري. لابد أن يبين المكان الذي سينتهي فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك، لم يصح، نص عليه لذلك. وإن قال: بعتك من هذا الثوب من أوله إلى هاهنا، صح، لأنه معلوم. وقال القاضي: إن كان ينقصه القطع لم يصح، لعجزه عن التسليم إلا بضرر. والأول أصح، لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه، كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان. هذه أمثلة أيضا يذكرها، وهذه الأمثلة واقعة معنا في حياتنا العملية. إن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هنا محدد صح صح لأنه معلوم. وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لا يصح، كلام القاضي ضعيف وهو صحح الأول. قال كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان، لو أرض معلومة وقال بعتك نصف هذه الأرض، أو قال بعتك نصف هذا الحيوان، فهذا جائز ما دام يرى الأرض بعينيه ويرى الحيوان بعينيه جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم، فإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه، وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته، وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول، وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من واحد منهما. قال: ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن، يعني الثمن الذي ستدفعه لابد أن يكون معروفا. قال: لأنه أحد العوضين، لأن عندنا عوضين ثمن وسلعة. قال: فإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه، يعني لو قال بعتك هذه السيارة بعشرين ألفا، قال قبلت وأخذ السيارة وجاء فأحضر له عشرين ألف ريال، قال: لا، أنا أقصد عشرين ألف دولار، واختلفوا، قال: أنت قلت عشرين ألفا ولم تحدد، فتسأله أنت أين تعيش، أين تم العقد؟ تم العقد في السعودية، إذن ما هي عملة السعودية؟ الريال. إذن إذا قال نقد مطلق عشرين ألفا ولم يحدد انصرف إلى نقد البلد. طيب، لو قال له بعتك هذا البيت بخمسين ألف جنيه، فعند الدفع جاء له بخمسين ألف جنيها سودانية، قال: لا، أنا أريد جنيها مصرية، قال: أنت قلت جنيه وهذا جنيه وهذا جنيه ولم تحدد، نسألهم نقول إيه؟ أين عقدتم العقد؟ في السودان ولا في مصر؟ في مصر، إذن يكون بالمصري، في السودان يكون بالسوداني. فهذا برغم أنه لم يحدده ولم يبينه، إلا أن العادة والعرف أن الناس يتكلمون على نقد البلد وأموال البلد. قال: وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح ولم يحدد، الألف درهم خمسمائة ذهب وخمسمائة فضة، ولا مئتين ذهب وثمانمائة فضة، أو العكس، لم يحدد، فهنا ستحدث جهالة فلا يصح ولا يجوز. نعم. ولا يصح بما؟ أيوة، أحسنت. لو قال أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول. الآن أعطيك مثالا، مثلا جاء رجل يشتري أرزا، صاحب مصنع أرز يريد أن يشتري أرزا من الفلاحين، ف فقال اعطني 10 أطنان من الأرز. قال بكم الطن؟ قال خذه واذهب، فإذا وصلت إلى هناك انظر بكم السعر وأنا راضي. هل يصح هذا؟ لا يصح، بما ينقطع به السعر لا يصح. أو قال له خذه وبعد أسبوع سأتصل عليك وبسعر يومه آنذاك، أيضا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن باعه 10 نقدا أو 15 نسيئة. لم يقطع، قال 10 نقدا أو 15 نسيئة. بكم الثلاجة؟ قال هذه الثلاجة 1000 جنيه نقدا أي كاش، و1200 نسيئة يعني تقسيط. فأخذ الثلاجة ومضى ولم يقطع معه بيعة، أهي نقدا أم نسيئة؟ فهذا بيعتان في بيعة لا يصح. قال: أو 10 صحاحا أو 20 مكسرة. لم يصح. الصحاح والمكسرة الآن لا قيمة له، عندنا الصحاح مثل المكسرة، وإن كان بعض العلماء يفرق. يعني المكسرة يعني إيه؟ ها؟ نعم، درهم مكسور يعني فكة، فكة الكسرة، كسر العملة يعني الفكة. أحسنت، الكسر يعني الفكة. فيقول مثلا بعتك هذا البيت 100,000 جنيه، قال قبلت وكتب العقد، وعند تسليم الجنيهات جاء 10 أكياس من الأموال الفضة، جنيهات جنيه جنيه جنيه، كلها مكسرة، ليس فيها 100 جنيه سليمة ولا 200 جنيه سليمة، كلها مكسرة. فحينئذ ما هو الحل؟ هل يصير صحيح؟ أنا يقول 100,000 جنيه وهذه 100,000 جنيه كلها بهذه الأموال المعدن التي يتعب الرجل ليحملها على كتفه، 100,000 يحتاج جملا يحملها إذا مضى أو سيارة تحملها. فما هو الحل في هذه المسألة؟ هل يقبل منه وهذا صحيح، أم لابد أن يأتي بالأموال التي تعود الناس على دفعها؟ يأتي بالأموال التي تعود الناس على دفعها. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح وهو هذا، ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين، ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة. وقيل معنى بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا 100 على أن تبيعني دارك 1,000، أو على أن تصرفها لي بذهب، وأيا ما كان فهو غير صحيح. إذن عندنا الصورتان باطلتان. الصورة الأولى أن يقول بعتك هذه السلعة نقدا 10,000 أو نسيئة 15,000، فأخذ الرجل السلعة ولم يقضي له في موقع العقد أنه سيأخذها نسيئة تقسيطا أو نقدا يعني كاش، هذا باطل، هذه الصورة باطلة. لكن لو قال قبلتها 15,000 نسيئة يجوز، لأنها صارت بيعة واحدة. الصورة الثانية الباطلة أن يقول بعتك هذا 100 على أن تبيعني دارك 1,000، هذه صورة باطلة. يقول تشتري مني هذا الفدان من الأرض؟ نعم، بشرط يوم ما تبيع بيتك هذا، حينما تريد أن تبيع بيتك هذا، هو لي 50,000. بيعتان في بيع لا يصح، لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن باع بثمن معين تعين. لو جالسين في مصر وقال أبيعك هذه السيارة ب10,000 دولار تعين، أو بعتك هذا البيت ب100,000 ريالا سعوديا تعين، إذا عين الثمن تعين. نعم. قال لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع، فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد، وإن وجده معيبا فرده انفسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع. وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فتنعكس هذه الأحكام. أحسنت. إذن الثمن إذا عين تعين، إذا عين دراهم معينة بنقد بلد معين تعين، وإذا قال بعتك هذا البيت، هذا البيت بهذه السيارة، إذن أين السلعة وأين الثمن؟ أين السلعة؟ السلعة البيت، وأين الثمن؟ السيارة. إذا قال بعتك هذا البيت بهذه السيارة تعينت السيارة بعينها، لكن لو قال بعتك هذا البيت بسيارة صفتها كذا وكذا وكذا، موديل سنة كذا وصنع كذا، فهنا لم يتعين الثمن، يشتري له سيارة بنفس الصفات ويعطيها له، فلا يتعين الثمن حينئذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة. الثمن في الذمة كما ذكرت لكم، قال بعتك هذا البيت بسيارة صفتها كذا وكذا، أي في ذمته، فله أن يشتري له سيارة بهذه الصفات. قال فإذا قبضه، قبض هذه السيارة فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة. لم يبطل العقد لأنه لو جاء يأخذ السيارة منه فجاء فلان قال هذه سيارتي وقد غصبها مني، يقول خذ السيارة، تعال الرجل وما زال العقد باقيا أحضر لي سيارة بالصفات التي اتفقنا عليها، بخلاف ما إذا باعه هذا البيت بهذه السيارة فإن وجدها مغصوبة بطل البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره، متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز، وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا. نعم، هاتان البيعتان الملامسة والمنابذة باطلتان، لأن النهي انصب على ذات الفعل. والمنابذة كما قال هنا إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع، يعني عدة أثواب، كل ثوب يساوي مبلغا يختلف عن الآخر، سيلقيهم في الهواء، وأي ثوب يقع عليك فهو عليك ب20، هذا بيع باطل. وكذلك الملامسة لو وضع أمامه عدة أثواب وقال هذه الأثواب مطبقة وطرف منها ظاهر فقط، فقال أي ثوب لمسته فهو عليك ب50، فيلمس ثوبا ثم يفتحه بعد ذلك لا يدري ماذا هو، فمرة يكون غاليا أو مرة يكون رخيصا، أو ثوب رجل أو ثوب امرأة، هذا كله من الغرر المحرم فلا يجوز. وبيع الحصات الذي سيتكلم عنه، أن يقول له أريد من أرضك هذا قطعة، فقال امسك هذا الحجر وارمي به، امسك هذه الحصاة وارمي بها، فإذا انتهت إلى مكان فهو لك بعشرة آلاف. فهذه الصورة باطلة، لأنه إذا رمى قد يرمي مسافة قريبة أو مسافة بعيدة لا يدري، فالمبيع هنا مجهول فلا يجوز. نعم، لا، بيع البالة إذا رأى ما فيها. البالة هذه عبارة عن مجموعة من الثياب، مضغوطة بعضها في بعض، لكن فيها ثياب صغيرة وثياب كبيرة وثياب رجال وثياب نساء وكذا، هو يعرف أنها أثواب وقد يلمس بعضها ويرى بعضها وقد يقلب البالة كلها لكنها مربوطة، فهذا البيع يصح. لكن لو كانت البالة في صندوق لا يدرى ماذا بها، هل بها قماش، بها أثواب، أم بها أصناف أخرى، ويقول لا تفتح الصندوق واشتريها على هذا، فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الحصاة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، رواه مسلم، وهو أن يقول: ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، وكلاهما غير صحيح لأنه غرر. ما معنى الضيعة؟ الضيعة بعتك من هذه الضيعة، نعم، الأرض الزراعية، أحسنت، الضيعة هي الأرض الزراعية تسمى الضيعة. فلان له ضيعة يعني له بستان أو له أرض يزرعها، نعم. ثم سيتكلم على مسألة بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة له تفسيران عند العلماء، يقول: بعتك حبل ما في بطن هذه البقرة. لاحظ، لم يقل لو بعتك ما في بطن هذه البقرة، لو قال بعتك ما في بطن هذه البقرة لا يجوز أيضا، وإنما كانوا يقولون بعتك ما في بطن ما في بطنها، حبل الحبلة، يعني إذا ولدت البقرة ثم ولدت ابنتها فهو لك بعشرة آلاف. ولماذا كان يلجأ العرب إلى ذلك؟ لأنهم كانوا يريدون سلالات معينة نادرة، مثل مثلا زي السلالة الآن، سلالة الفرس العربي الأصيل. الخيول هذه التي تراها عندنا الآن كلها خيول مهجنة، خيول مهجنة، فكانوا مهجنة، يعني بعضها عربي، نصفها عربي ونصفها أفرنجي أجنبي أعجمي. أما الخيل العربي فهو خيل أبوه عربي وأمه عربي، وهذا له صفة معينة لا توجد في الخيول الأخرى، فكانوا يحرصون عليها، يقولون بأن الخيل العربي يجري بصاحبه ويجري كلما زجره جرى وجرى وجرى حتى يموت، لا يقف، وإن تعب يجري، يجري وتعبان حتى يموت، يقع فيموت، بخلاف المهجن إذا تعب وقف. فكانوا يحرصون على الخيول العربية الأصيلة التي ما دخل فيها عرق الأجنبي حتى لا يخذله في القتال، فحينئذ كانوا يقول: أنا أشتري ما في بطن هذه الفرسة، يقول: بعته، يقول: طيب، ما في بطن ما في بطنه، أو هو لي لن أبيعه، يقول: طيب، إذا ولدت ما في بطنها لي. فهذا النوع من البيوع لا يجوز، حبل الحبلة. وهناك تفسير آخر لحبل الحبلة، يقول: بعتك هذه الأرض أو هذه السلعة بمئة ألف وتسددني الثمن إذا حبل ما في بطن هذه الحبلة، يعني يجعل حبل الحبلة ميقات لسداد الدين أو ميقاتا لوقت سداد الثمن. هو لا يدري متى ستحبل، ربما لا تحمل أصلا، وربما تتأخر سنين، وربما تحمل بعد سنة، وهكذا. فهذان النوعان لا يجوز بهما لأن فيهما غرر، والدليل أحسنت، ما رأه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع حبل الحبلة، لما روى ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، متفق عليه. قال أبو عبيد: هو بيع ما يلد حمل الناقة، وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، وكلاهما لا يجوز، لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول. كما أوضحنا، يعني أنا أشرح لكم أولا ثم تسمعون القراءة لكي تفهموا ماذا يريد، ثم سيتكلم عن تعليق البيع على شرط مستقبل. كان يقول: بعتك هذا الفدان من الأرض بعشرة آلاف، إذا جاء مطر هذا العام، علقه على مجيء المطر، أو إذا جاء زيد من سفره، أو بعتك هذه السلعة بمئة إذا طلعت الشمس. ما معنى إذا طلعت الشمس؟ تعرفون هناك بلاد، لا سيما بلاد أوروبا، قد لا تطلع الشمس فيها أسابيع وشهور، وتظل مظلمة ملبدة بالغيوم. فلو كان الأمر كذلك وعلقه على شيء معين فلا يجوز، لأن من شرط البيع أن يكون منجزا لا معلقا، لأن هذا التعليق نوع من أنواع الغرر، قد يأتي وقد لا يأتي، قد يأتي قريبا أو يأتي بعيدا، وهكذا، ففيه نوع من الجهالة والغرر. نعم. يسأل أخونا يقول: لو علقوا على شيء متحقق الوقوع، كقوله بعتك هذا الشيء إذا جاء رمضان، هل يصح؟ لا يصح، معلق لا يصح. ها؟ يعني البيع باطل، إذا جاء رمضان يعقد عقدا جديدا، يعني يصح العقد الآن؟ يعني قال مثلا بعتك هذا البيت بمئة ألف إذا جاء رمضان، نعم يصح البيع لأنه ليس غرر. يعني أنت ترى أنه يجوز ويصح، معلوم؟ نعم. لا يصح لأنه من شروط البيع أن يكون منجزا لا معلقا. طيب، أنا وجهة نظري مع المؤلف أنه لا يصح، لكن لماذا؟ أضرب لك مثلين يوضحان أن هذا غرر، رغم أن شهر رمضان سيأتي، لكن هذا في غرر. كيف؟ يقول: بعتك هذا الفدان بمئة ألف إذا جاء رمضان، اتفق، إذا جاء رمضان سيسلم الفدان ويسلم المئة ألف، من هنا إلى رمضان ارتفعت أسعار الأرض فصار الفدان بثلاثمائة، حصل فيه ضرر ولا لم يحدث؟ حصل ضرر، أو انخفض السعر جدا، هذه صورة فيها غرر واضح. الصورة الثانية: بعتك هذا الفدان إذا جاء رمضان، ثم مات أحدهما، مات قبل رمضان، مات قبل رمضان، فأصبح الفدان ملك الورثة، ملك الورثة، فباع شيئا لا يدري، ولذلك لا يصح أنه جهل. وهنا عفوا، هنا قرأت اليوم عبارة عجيبة من دقائق الورع، من دقائق الورع. الورع هذا شيء يلقيه الله عز وجل في قلب بعض الناس أنه يخاف من الحرام وإن دق أو قل. فمن دقائق الورع أن امرأة كانت تعجن لأبنائها، فجاءها خبر وفاة زوجها، فرفعت يدها من العجين وقالت: هذا العجين صار لنا فيه شركاء. انظر إلى الورع، فهمتها؟ هذا العجين الآن الذي كانت ستطعمه لأبنائها صار بموت زوجها، هو ملك للزوج، بموت زوجها صار للورثة، صار لها ولأبنائها ولأبي الميت ولأم الميت، كله ورث فيه. ولذلك فعلا إذا مات الإنسان يجب على الأخ المسيطر على الأرض، المسيطر على البيت، المسيطر على الحبوب والأموال التي في جيبه، مجرد ما يموت أبوك ولك بنات متزوجات، هذا المال الذي في جيبك قل قف، لا لا أنفق منه الآن على أبنائي، لأن صارت أختي لها في حق، أعطيها حقها الأول وأنفق أنا من جيبي من نصيبي. وهذه مسألة يجب على الأئمة والخطباء أن ينبه الناس عليها. إذا مات الرجل يجب على من يسيطر على ماله أن يتوقف، وإن أنفق شيئا يكتبه بحساب ويحسبه من نصيبه هو، لأنه ينفق من مال الورثة، وهذا في الحقيقة فعلا من دقائق الورع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس، لأنه غرر، ولأنه عقد معاوضة، فلم يجوز تعليقه على شرط المستقبل كالنكاح. نعم، كما شرحت لكم سيتكلم عن فصل، هذا الفصل كله مبني على آية من كتاب الله، سنسمع هذا الفصل ثم تذكرون لي الآية. الذكي أو الذي سيستنبط هذه الآية الدليل على تحريم هذه الأنواع من البيوع التي سيذكرها. الشرط السابع أن يكون منجزا لا معلقا، أخذناه. نعم. أي نعم. قوله: ولا يجوز تعليق البيع على شرط المستقبل، اكتب بجواري: هذا هو الشرط السابع من شروط البيع، منجزا لا معلقا. اسم هذه الأنواع من البيوع؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، لأنه معونة على المعصية، فلم يجز كإجاره داره لبيع الخمر. ما الدليل على هذه البيوع أنها محرمة؟ أحسنت، بارك الله فيك. الدليل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا تعاونا على ماذا؟ على الإثم والعدوان. والسلاح لأهل الحرب تعاون على الإثم والعدوان. والسلاح في الفتنة، هناك قبيلتان ثارتا تتقاتلان، فجاء أحدهما يريد أن يشتري منك سلاحا، لا تبيع له، لا تعطيه السلاح. ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر إلى آخره. ثم ذكر مسألة مهمة كثيرا ما تسألون فيها، قال: كإيجار داره لبيع الخمر، كإيجاره داره لبيع الخمر، هل يجوز أن تؤجر محلا من بيتك لمن يبيع فيه خمرا؟ لا يجوز. هل يجوز أن تؤجر بيتك لمن يتخذه محلا للربا كبنك الربوي؟ لا يجوز. أو لحلق اللحى، أو لبيع السجائر والدخان، أو لمصنع المعسل، أو نحو ذلك. ما دامت هذه الأمور محرمة فلا يجوز أن تعطيهم هذا المبنى ليستخدموه للمحرم. نعم. أخونا الكريم يسأل يقول: لو استأجر محلا من المحلات واشترط أو كتب في العقد أنه لا يستعمله للمحرمات مثل كذا وكذا وكذا، ثم خالف المستأجر وبدأ يستخدمه في المحرمات، هل يجوز للمؤجر أن يفسخ العقد؟ يجوز، يجوز له، لأنه خالف الشرط. والدليل: أحسنت، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. يقول: المقهى هل يجوز؟ إذا كانت هذه المقهى يشربون فيها المباحات فقط كشرب القهوة والشاي والعصير والشاي والزنجبيل إلى آخره فقط، وكتب عليها مقهى، فلا بأس. أما إذا كان فيها محرمات كالنرجيلة، نرجيلة ودخان والمعسل ولعب الطاولة وهذه الأشياء التي قد تدخل في القمار ونحوه، فلا يجوز. إذا لم ينص على هذا الشرط في العقد، أليس الأصل أن لا يستخدمه المستأجر في حرام؟ لأنه لم يكتب، لم يشترط عليه، وجد أنه استعمله في حرام، أليس من حقه أن يفسخ العقد أيضا؟ يسأل يقول: إذا لم ينص في العقد على شيء من ذلك ثم جاء المستأجر فاستخدمه في الحرام، أليس من حقه أن يفسخ العقد؟ الجواب: نعم، من حقه أن يفسخ العقد شرعا، لكن قانونا لا يساعده القانون في ذلك، ولذلك ينبغي أن ينص على هذه الأشياء حتى يكون شرطا شرعا وقانونا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه، فلم يصح عقده عليه كالنكاح، فإن أسلم في يديه أو يد موروثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه، لأن في تركه في ملكه صغارا، فإن باعه أو وهبه لمسلم أو اعتقه جاز، وإن كاتبه ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج. لماذا لا يجوز أن يبيع عبده المسلم لكافر؟ أحسنت، بارك الله فيك. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأنت الآن سوف تجعله عبدا عند كافر، فأصبح للكافر سلطانا عليه وسبيلا إليه، فهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء، ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم، والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار، وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة. اكتب وهو الراجح. يعني اشتراه الكافر، اشترى العبد المسلم، قال اشتريته لكي يعتقه، فهذا يجوز لأنه سيشتريه ثم يعتقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففيه وجهان بناء على ما ذكرناه، لأنه تعذر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه. والراجح في هذا أيضا يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ يجوز. أحسنت، يجوز. لو قال الكافر للمسلم عبدك هذا اعتقه ونعطيك ثمنه، الكافر سيعطي ثمن المسلم، يجوز، يجوز، لأن في عتق للمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ، لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث حسن. وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك أو كرهت، نص عليه لأن فيه إسقاطا لحق الولد. إذا لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها، الأم أمة وولدها عبد، فلا يبيع الأم في الإسكندرية وولدها في الصعيد، ولا يبيع الأم لواحد ولو في بلدة واحدة وابنها لآخر، وإنما يبيع الأم مع ولدها لكي يظل معها. لكن بعد البلوغ هل يجوز ذلك؟ الولد صار بالغا، هل يظل مرتبطا بأمه أم لا؟ يجوز. وكذلك الأخوين إذا كان ولدين صغيرين فيظل معا، لا يجوز التفريق بينهما إلى البلوغ، فإذا بلغ جاز التفريق. ما الدليل على جواز التفريق بينهما بعد البلوغ؟ ما سنسمعه الآن. قال رحمه الله تعالى: وهل يجوز التفريق بينهم بعد البلوغ؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز، لأن سلمة ابن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له. رواه مسلم. وهذا تفريق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان، مارية وسيرين، فأمسك مارية ووهب أختها لحسان ابن ثابت. هاتان الواقعتان تدلان على ذلك، على جواز التفريق بعد البلوغ. فمارية القبطية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وأختها سيرين وهبها لحسان بن ثابت رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم ابن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح. ولأنه يبيع ما لا يقدر على تسليمه، أشبه بيع الطير في الهواء، فإن باع مال غيره بغير إذنه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، والثانية يصح ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل، لما روى عروة ابن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاه، فأخبرته فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه الإمام أحمد والأثرم، ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية. أحسنت. وهذه المسألة شرحناها قبل ذلك، وهي أن يبيع الشيء الذي لا يملكه، فإذا أجازه صاحبه يعني المالك ولو بعد العقد جاز، لحديث عروة ابن الجعد البارقي. أظل مسألة فهم قال: ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويستلمها، لما روى الحكي مسألة أن يبيع ما ليس عنده. هنا المصنف رحمه الله تعالى أبان أنه بيع الأعيان، فقال: ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويستلمها. هذه الصورة التي ذكرها المصنف لا خلاف بين أهل العلم فيه. يقول: بعتك بيت فلان بعينه، بعتك سيارة فلان بعينها، هذه بيوع الأعيان. وهذا في الحقيقة هو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، أن هذا ينطبق على بيع الأعيان: لا تبع ما لا تملك، أي بعينه. لكن لو باع سلعة بصفة معينة وهو لا يملكها أثناء البيع جاز وصح. نعم. ما رأيكم في هذه الجهة؟ نعم، نشوف جميع الجهات، الناس اللي واقفين لجلسين في جهات مختلفة. هو هنا الصبورة صغيرة شوية، هنا الصبورة أكبر، يكون الخط أوضح، لكن الإشكال في أنها ليست إلى القبلة. الإشكال هذا الذي تراه هو المشكلة، هذه النوافذ والسماعات وهذه الأشياء هي المشكلة. إلا أن تأتي نعم، إذا اتفقنا على مكان سترفع المروحة، نحن اتفقنا هنا شلنا المروحة خلاص. بعدين بعد المكيفات إن شاء الله لا نحتاج إلى مراوح كثيرة في المسجد، يعني سنحتاج إلى نصف مراوح المسجد. المنبر ثقيل، ما أظن يمشي على العجل. يعني أنتم تروا أن أنا لو عملنا عجل للمنبر ونقلناه في مكان آخر أثناء الدروس، إيه رأيك يا شيخ سعيد؟ شيخ سعيد، شيخ علي، إيه رأيك؟ أيوة، أنت إمام مسجد، الناس لو أتوا وجدوا المسجد بدون منبر. طيب، نستخير في هذا إن شاء الله، نحن نريد بس جدار يكون واضح. طب لو وضعنا هنا الستارة كاملة، وهذا هذا اقتراح جميل، يعني تقصد الستارة تنزل على تنزل من على الجدار هذا. اقتراح رائع. بس هذه الستارة تحتاج أن تكون ستارة مثل هذه، لأنهم يريدون أن يشتروا ستارة من القماش، فالقماش ما أظن أن تنزل إلا إذا ربطنا فيها من أسفل، ربطنا فيها أيضا. أصل تجمعها وترفعها الجماعة تتكسر، إذا تكسرت كسرت الكلمات التي ستعرض عليها. هيبقى في جانب يعني بعيد عن ال... البروجيكتور سهل، لكن الإشكال بس يكون هنا، والناس بدل ما تتجه للقبلة تتجه لل يكون الدرس هنا يعني، ويعرض على ال... ما أنت الآن في وجه الطلاب، ولا أنت تخاف على مكانك؟ لا تخف، نعطيك أجرة هذا المكان، نستأجره منك. هو اقتراح جميل وجيد، بس الإشكال لا، دعك من المروحة نرفعها، لكن المشكلة كلما فتحت الستارة وضممتها تكسرت، فإذا تكسرت كسرت الكلمات، لو ظلت هكذا ثابتة في هذا المكان ستكون رائعة، لكن ما أظن أن الستارة بلاستيك تتكسر ولا لا؟ بلاستيك مثل هذه؟ بلاستيك زي دي بتنزلها من خد بتشد الخد بتنزل. ما هو القماش يتكسر، هم يقولون بلاستيك حتى لا يتكسر، لو قماش لا يتكسر يكون جيدا. بيع الصفة، نعم، بيع الصفة إذا وصف له سلعة معينة، بمعنى أنه قال له بعتك بيت، تشتري بيتي الذي في القاهرة وهو معك الآن في الصعيد مثلا أو في كفر الشيخ، يقول ما هي صفات البيت؟ يقول فيه 4 غرف ومساحة البيت كذا ويتجه إلى كذا وكذا إلى آخر، فإذا ذكر هذه الصفات وأنت لم ترى البيت صح البيع، وهذا يسمى ببيع الصفة. لكن إذا رأى البيت بعد ذلك على نفس الصفة مضى العقد، فإذا اختلفت الصفة فهو بالخيار، إما أن يأخذه أو يرده. نعم. تملك البيت؟ نعم. أخونا الكريم جزا الله خيرا نبهنا إلى مسألة مهمة، يقول هذا الذي يقول لك البيت هو يملكه، لكن لو قال لك أبيع لك ثلاجة بصفات كذا وكذا وكذا، والثلاجة لا يملكها الآن، لا يملكها، هل يصح البيع ويسمى بيع صفة؟ نعم. نعم. طيب، عشان حتى لا تختلط الأمور عليكم، عندنا ثلاثة أنواع من البيوع: بيع الصفة وبيع السلم وعقد الاستصناع. بيع الصفة وبيع السلم وعقد الاستصناع. عقد الاستصناع يقول أصنع لك دولابا بصفات معينة، فهذا يجوز الاتفاق عليه قبل أن يوجد، لأنه يتعذر إيجاده، هو يريد صفات معينة، يقول أريد أن تصنع لي دولابا بعدة دولف بطريقة معينة وهكذا، فيقول هذا سيكلفك 1500، هذا يجوز، هذا الاستصناع يجوز. بيع السلم أن يبيع له سلعة في الذمة، سلعة في الذمة، يقول أريد منك ثلاجة بعد أسبوع بعد شهر، يقول ما صفاتها؟ قل صفاتها كذا وكذا وكذا، يقول وأنا أبيعها لك ب3000، وبعد شهر لك في ذمتي ثلاجة بهذه الصفات. فهذا صحيح بشروط السلم المعروفة: تعريف الجنس والسعر وتقبيض الثمن كاملا في مجلس العقد. النوع الثالث بيع الصفة، وهو أن يبيع سلعة يملكها ولكن المشتري لم يره فيصفها البائع له، فهذا بيع الصفة. نعم، وهذا جائز. عفوا، جائز. يسأل أخونا الكريم، يقول لو باع ثلاجة له بصفات معينة وهو لا يملكها أثناء البيع، نقول يجوز ذلك بشروط السلم: أن يسلم ثمن الثلاجة كاملا في مجلس العقد فيصح. نعم. أخونا الكريم يسأل، يقول تعليل المصنف هنا بقوله لأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. المصنف هنا يعلل بيع الأعيان التي لا يملكها، ولا يعين بيع ما في الذمة، وإلا ما في الذمة يستطيع أن يشتري له أي ثلاجة بأي صفات، لكن هو يتكلم عن بيع عينا لا يملكها، يقول أبيعك سيارة فلان هذه بعينها، قد لا يوافق فلان فلا تستطيع أن تسلمها له، أبيعك بيت فلان، أبيعك أرض فلان، أبيعك الأرض الفلانية وهو لا يملكها بعينها، لا يجوز، لأنه لا يقدر على تسليمه في الحال. واضح؟ كيف يقدر على تسليمه؟ لا، بيع الصفة إذا كان في الذمة فهو يقدر على تسليمه، يشتريه من أي مكان بأي صفة، لكن بيع أرض فلان هو لا يتأكد، قد يوافق فلان وقد لا يوافق، إذا المسألة فيها غرر، من أجل ذلك حرم البيع. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه. فإن اشترى له شيئا بغير إذنه. العمود أنت ممكن تحرك على العمود يمين أو شمال ولا نحرك العمود؟ قال فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له، فإن أجازه لزمه وإن لم يجزه لزم من اشتراه لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه، والبيع صحيح فيلزم المشتري، فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته، فإن السكوت ليس بإذن فإنه محتمل لغير الإذن فلا يتعين كونه إذنا. والله أعلم. طيب نقبل، طب أستأذنكم نكمل فقط، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب بيع النجش والتلقي وبيع حاضر له. نقف هنا إن شاء الله. وأن اشترى بعين مال غيره بغير إذنه، هذا هو بيع الفضولي الذي شرحناه قبل ذلك وهو واضح. خذ عندك هذه الأسئلة، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى عند بيع النجش. ما حكم بيع الفضولي؟ سؤال: ما حكم بيع الفضولي؟ 2: ما الفرق بين بيع الصفة وبيع السلم؟ ما الفرق بين بيع الصفة وبيع السلم وبيع ما لا يملك وبيع الاستصناع؟ وبيع الاستصناع. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. والمضامين والمناخيح يدخل فيها. أحسنت.